نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نهيه وأعادها أتمها. بارك الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.